باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك، وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وهو بعد حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. وبالله التفسير. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأول في تحريم سب الأموات إلا من حاجة ومصلحة، والثاني والثالث في تحريم إيذاء المؤمنين بسب أو غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلا يسبوا الأموات بعيبهم وغيبتهم أو لعنهم، قد أفضوا إلى ما قدموا من خير وشر. لكن إذا كان الرجل مما يخشى من شره، ممن يخشى شره، وأن يقتدى به في بدعته، فلا مانع أن يسب، أن يذكر ما عنده من الباطل حتى يحذر. والمقصود هو تحريم شره وبدعته، وقد أفضل إلى ما قدم. لكن إذا كان يخشى اتباعه في ما علم من بدعته وشره يحذر منه، والتحذير منه وبيان عيوبه هذا سب، لكن للحاجة والمصلحة، كما نبين شر فرعون ومن تابعه وشر كفار قريش ومن جراهم وشر من بعدهم وشر من قبلهم من قوم نوح وهود وصالح وغيرهم، يبين شرورهم للتحذير منها والترغيب في تركها. وإذا المسلمين أمر لا يجوز لا أحياءهم ولا أمواتهم، لأن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقم على شيء من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل، من سلم المسلم من لسانه ويده من غيبته ونميمته وسبه ونحو ذلك، ويده من العدوان والظلم. والمهاجر من هجر ما نهى الله، يعني المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه من المعاصي، هذا المهاجر الكامل، هجر الشرك وهجر المعاصي. ومنهم منتقل من بلد إلى بلد لحفظ دينه، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد ظهور المعاصي إلى بلد أحسن منها، هذا أيضا سمى مهاجرا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كذلك حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا حديث طويل. أوله يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه، وإن هجر أمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور تنكرونها، بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتنة فيقول: ومن هذه ملكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه. فمن حب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني ليعامل الناس بالخير، وليستقم على الإيمان طاعة لله جل وعلا، وليعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم باللطف والسلام وكف عن الأذى كما يحب أن يعامل. وفق الله جميعا. نعم. صلى الله عليك. بعض الناس إذا صار مثلا يعير الميت صلى الله عليك. الميت ما يجوز غيبة الميت أشد من غيبة الحي. صلى الله عليك. إذا كان شيء مستور. أما شيء الظاهر اللي يقصد التحذير منه أن الناس قد يقتدون به يبين هذا لا يجوز. ولا يجوز يقتدى بفلان في بدعته وفي معصيته الظاهرة. نعم. يكون في الداعية إلى الشر. نعم شيء اللي يخشى يعني يتبع الشر. شر ظاهر. إذا كان شر قاصر يعني. أما إذا شر خافين ما هو الله لا. لا يبحث فيه. صلى الله عليك. بعض الناس إذا قلت لا تعيره قال ما يعرفون الناس إلا معيارته. هذا إذا صار يعرف بها مثل ما يقال الأعمش والأعرج مثل ما التابعين الأعرش والأعرج كلهم من التابعين ومن ثقات الرواة عرفوا بهذا كذلك الأعور عرف بهذا. نعم ما تصير غيبة ما تصير غيبة لا نعم ما دام لقب الله يعرف بها ما تصير غيبة. نعم شيخ بعض الناس يا شيخ صلى الله عليه وسلم معاصرين شيخ توفوا من قريب يا شيخ ولهم بدع عظيمة شيخ والناس تعظمهم ويوزعون كتبهم يحذر منهم البدع حذر منهم كما حذر الله من قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط لخبثهم. الله يسلمك. مفهوم الحديث الأخير أنه أيضا يكره للناس ما يكره لنفسه. مفهومه منطوقه أنه يحب للناس ما يحب لنفسه. يكره لهم من الشر ما يكره نفسه. لكن بعض الناس قد يكره أشياء ما ينبغي أن تكره لكن من الشر ما يكره. بعض الناس عنده نقص في دينه ونقص قد يكره التوحيد قد يكره الإيمان قد يكره مقصود يكره الشر إذا كره الشر يكرهه للناس كما يكره الناس المؤمن يكره المعاصي كلها يكره الإخوان. صلى الله إليك. إذا رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأوصاه بشيء يعمل بهذه الوصية إذا كان طيب هنا إذا كان ما أدخل في الشر طيب أما إن كان أدخل في الشر في علامة أنه هو بالرسول من بالرؤية صحيحة إذا رأى في النوم يوصيه بوالديه يوصيه بالمحافظة على الصلاة يوصيه بالزكاة يوصيه بالجهاد طيب كل هذه طيبة هذه علامة الخير. نعم. إذا رأى بصفاته صلى الله عليه وسلم ثم استفتاه في سؤال فأجابه يعرض على كتاب السنة لأن الشرع كامل انتهى الشرع كامل في حياة الصلاة مثل ما قيل عن بعض السلف الله سلامه يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث. نعم. مثل بعض أئمة الحديث يسألون عن مقصود إذا رأى في النوم ما يخالف الشر ما يعمل به وإن كان يوافق الشر ما يخالف الشر قد كمل في حياة الصلاة